السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل الشروع في درس شرح الموطأ كاين تنبيه، فقد ورد في هذه المطوية اعرف نبيك والذي كتب عليها اسمي رجعها فلان. صحيح أنا راجعتها لكن قد وقع فيها خطأ فسبق نظري، فأستغفر الله وأتوب إليه منه. وهو في قوله سابعا رضاعته، ذكروا أنه أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب أياما، وأرضعت معه حمزة بن عبد المطلب، ثم قال واختلف في إسلامها، ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وأرضعت معه أبا سفيان بن حرب. هذا خطأ، وإنما هو أبو سفيان ابن عمه الحارث وليس أبو سفيان بن حرب، فينبغي أن تصحح هذه الجملة. عم اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما جاء في القبلة. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد تكلم الإمام مالك في هذا الباب عن أحاديث لها تعلق بالقبلة، وذكر أول حديث منه وحديثه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس في بقباء، وقباء هو مكان بني عمرو أو مكان بناء النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد، قال في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن. وجاءت كلمة قرآن على التنكير لإرادة البعضية، يعني أنزل بعض القرآن وليس كل القرآن. قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، جاء في رواية أخرى فاستقبلوها. الصيغة الأولى على الأمر والصيغة الثانية على الخبر، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقبلوها أو فاستقبلوها، يعني امتثلوا الأمر واستقبلوا بخبر هذا المخبر. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث قد يفهم منه أن وقت مشروعية تحويل القبلة كان في صلاة الصبح وكان في قباء. والتحقيق كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، وقد كان فيما سبق يصلي إلى بيت المقدس، وهذا القول هو الراجح، لأنه قد قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الهجرة إلى الكعبة، ثم لما هاجر تأليفا لقلوب اليهود من أهل الكتاب توجه في صلاته إلى بيت المقدس حتى يؤلف قلوب اليهود، ولبث يصلي إلى جهة بيت المقدس بعد هجرته 16 شهرا أو 17 على الخلاف في الروايات، وهي في الحقيقة عبارة عن قصور في الشهور، فمن أدخل الشهور الزائدة على 16 قال 17 شهرا والأيام عفوا، ومن ألغى القصور قال 16 شهرا. ثم قالوا بعدها تحولت القبلة إلى ما كانت عليه في الأول، وهذا غير راجح، بل هو مرجوح لعدم توارد النسخ مرتين وثلاثة، لأن النسخ إنما يقع في العادة مرة واحدة. فإذا قلنا بأن الكعبة كانت، أو إذا قلنا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كانت إلى الكعبة، ثم بعد الهجرة تحولت إلى بيت المقدس، يعني نسخت إلى بيت المقدس، ثم قلنا بعد 16 شهرا نسخت وصارت إلى بيت الله الحرام في الكعبة، فهذا يدل على أن النسخ وقع مرتين وهذا لا يقع. ولهذا كان التحقيق كما قال الحافظ ابن حجر أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بني سلمة، لأنه كان أولا يصلي إلى بيت المقدس منذ أن فرضت الصلاة وقبل أن تفرض الصلاة إلى أن مضى 16 شهرا أو 17 شهرا كما هي رواية الصحيحين من حديث البراء بن عازب، تحولت بعد ذلك القبلة إلى جهة الكعبة. فقال الحافظ ابن حجر التحقيق أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في بني سلمة لما مات بشر بن البراء ابن معرور، وهذا كان في صلاة الظهر، ومسجد بني سلمة هو الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين، هو الذي يسمى الآن بمسجد القبلتين. ودأب الناس إلى الذين يذهبون إلى العمرة، دأبوا على أن يأخذهم المسؤولون عن الحملات العمرة إلى زيارات، وتعود الناس أن يدخلوا أو أن يذهبوا في ضمن هذه الزيارات إلى مسجد القبلتين ويدخلون للصلاة فيها خصوصا. ونقول الوقوف على الموقع أو على الآثار هذا ليس من هدي السلف، اسمعوا جيدا حتى تفهموا ما أقول، لأن بعض الناس ربما يتصيد مثل هذا ويقول إن هؤلاء يمنعون زيارة الأماكن التي كان يرتادها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول مثل هذه الآثار وتتبعها لم يكن من هدي السلفنا الصالح، لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حراء ولا ذهب إلى موقع غار ثور وقال لأصحابه انظروا هذا المكان الذي حوصرت أنا وأبا بكر، وانظروا إلى هذا المكان الذي أنزل علي فيه أول آية، إلى غير ذلك من لم يكن هذا أبدا، بل المشروع أن يذهب الزائر إلى المواقع التي تشرع فيها العبادة استقلالا كمسجد قباء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت. اختلف أهل العلم هل المقصود بالسبت هو قسيم الأيام، يعني قسيم الأحد والاثنين، أم المقصود كل أسبوع، لأن العرب كانوا يقولون أو كانوا يطلقون على الأسبوع سبتا. فالشاهد أن الزيارة تشرع في مثل هذا، أما الذهاب إلى مسجد القبلتين أو المسجد الذي بني الآن في مكان غزوة الخندق والذي كان قديما يسمى موضع سبعة المساجد أو المساجد السبعة، وكان في موضع الخندق في المدينة بنيت فيه سبعة مساجد، كان الناس يدخلون كل مسجد ويصلون فيه ركعتين ركعتين، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة صلاها إلى الكعبة هي صلاة الظهر لما مات بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه، وهذا في موقع بني سلمة والذي يسمى الآن مسجد القبلتين. وأول صلاة صلاها عليه الصلاة والسلام بالمسجد النبوي هي صلاة العصر، هذا على التحقيق كما قال الحافظ ابن حجر جمعا بين الأدلة الواردة. وأما قباء فلم يصلي أهلها إلى القبلة إلا بعد اليوم الموالي، يعني في فجر اليوم الموالي، حيث بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم من يخبرهم بأنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن، وهذا في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذه الآية هي التي جاء فيها الأمر بتوجه إلى الكعبة. وينبني على هذا أن كل من صلى إلى غير الكعبة فصلاته غير صحيحة، صلاته باطلة، لأن استقبال الكعبة في الصلاة شرط من شروط صحتها. وهل تستقبل عينها أو تستقبل جهتها سيأتينا إن شاء الله تعالى في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا التحويل الذي وقع في القبلة كان في النصف من شهر رجب، كان في النصف من شهر رجب من السنة الثانية، كان في النصف من شهر رجب من السنة الثانية، وهذا الذي جزم به جمهور أهل العلم. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. وهذا الحديث مرسل لأنه من رواية سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسعيد من التابعين، إلا أن مراسيله بحثت فوجدت كلها صحيحة. والحديث قد رواه الشيخان من حديث البراء بن عازب، وفيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا على الشك، وهذا الشك مفاده الاختلاف في الأيام، ذلك لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ربيع الأول، والتحويل كان في شهر رجب من السنة الموالية، ثم منهم من حسب الكسر في الأيام فجعله 17 شهرا، ومنهم من لم يحسب الكسر في الأيام فجعله 16 شهرا، ولا مشاحة في هذه الألفاظ، فهي صحيحة عن منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين، وذلك لأن غزوة بدر كانت في رمضان، في اليوم 17 من رمضان من السنة الثانية، فكان الفرق بين تحويل القبلة وبين بدر شهران ويومان، لكن من عادة العرب أنها تزيل الكسر عند الحساب. هذه الأحاديث فيها فوائد، من فوائدها أن فيها دليلا على قبول خبر الواحد، فيها أو في هذا الحديث دليل على قبول خبر الواحد وإيجاب الحكم والعمل به، لأن الصحابة رضي الله عنهم استعملوا خبر هذا المخبر وقضوا به وتركوا قبلة كانوا عليها، لأن القبلة التي كانوا يتوجهون إليها وبيت المقدس كانت معروفة عندهم بالتواتر والاستفاضة، فجاء واحد وأخبرهم فقبلوا خبره، وهذا يدل على قبول خبر الواحد العدل، خلاف ما يقوله بعض الطوائف المنحرفة من أن خبر الواحد لا يرد به أو لا ينسخ الخبر المتواتر، وهذا الحديث دليل على أن خبر الواحد مقبول، إذ أن الصحابة تركوا القبلة التي كانوا يصلون إليها سنين وهي ثابتة عندهم بالتواتر والشهرة الكبيرة والاستفاضة لخبر واحد من الصحابة. وفيه أيضا أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء وفي حال بعد حال، وهذا على حسب الحاجة إلى نزول القرآن. وقد قال الله تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالله تبارك وتعالى نجم القرآن وقسم القرآن في النزول أولا ليثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما احتاج عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قرآنا يذكره للحجة ويذكره للموعظة ويذكره للتثبيت. وقال: ورتلناه ترتيلا. وهو هذا القرآن قد نزل كما في الأثر الثابت الصحيح عن ابن عباس أنه نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والمقصود نزوله كاملا إلى سماء الدنيا، ثم يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن شيئا بعد شيء وحالا بعد حال على حسب ما يحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أيضا أصل في كل من صلى على حال ثم تغيرت به حاله، هذا الحديث أصل في كل من صلى على حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته، قبل أن يتم صلاته عفوا، أن يتمها ولا يقطعها. ما معنى هذا الكلام؟ الصحابة صلوا جزءا من صلاتهم إلى بيت المقدس، ثم لما جاءهم هذا المخبر وأخبرهم بأن القبلة قد تحولت استحالوا على هيئتهم وتحولوا إلى جهة القبلة، فهم قد صلوا جزءا إلى بيت المقدس وكانت القبلة قد نسخت. لماذا؟ لأن البلاغ وصلهم في ذلك الحال. فهذا الحديث إذن أصل في كل من صلى على حال ثم تغيرت به تلك الحال، كمن صلى عريانا ولم يجد ما يستر به عورته وحان وقت الصلاة فإنه يصلي، أن الله تعالى يقول: واتقوا الله ما استطعتم. فإذا هو صلى وكان في أثناء الصلاة أحضر إليه ثوب يستره، فالواجب عليه أن يستر عورته بعد حضور الثوب ولا يلغي ذلكم الجزء الذي صلاه بدون سترة، بل يتم صلاته كما هي وصلاته كلها صحيحة. وهكذا كل أعمالنا من أداها على حسب الوسع والطاقة في التعلم والسؤال ثم بان له بعد ذلك أنه كان مخطئا، فليس له أن يعيد تلك العبادة، بل عليه أن يبني عليها ويأتي ما جاءه مستقبلا من القول الصحيح أو القول الذي كان لم يبلغه بعد، كمن كان لا يعلم حرمة شيء أو كمن كان لا يعلم وجوب شيء ثم علمه، والحال أنه لم يقصر في العلم. انتبهوا جيدا، لأن بعض الناس مقصر في العلم ومقصر في السؤال، ما يسأل ما يتعلم ما على باله، نار كامل ويجري على هم الدنيا ويحسب في كما يقولوا دراهمه ولا شياهه ولا صوالحه، ولا يهمه أن يتعلم دينه. ثم بعد ذلك يجي فترة ويقول: والله أنا ما كنت نعرف، وكنت قصيت لكم قصة تاع واحد كان يعني تقع منه الجنابة 20 عاما ولا يغتسل، لأنه كان لا يعلم أن الجنب يغتسل أو يجب عليه الغسل، هذا مقصر في السؤال، لأن مثل هذا يجب أن يتعلمه في المساجد حيث تكون الدروس. وقد وقع كثير من الناس في هذه الأيام في هذا التفريط وهذا التقصير الفاحش، حيث إن دروس العلم تؤدى للمسلمين ولا يحضرها إلا الموفقون أمثالكم، نسأل الله لنا ولكم الثبات. فالمسلم ما دام يتعلم وما دام يبذل وسعه في العلم والسؤال، إن وقع في خطأ أو كان يجهل حكما وكان هذا الحكم واجبا عليه أداؤه، فإنه لا يلزمه أن يأتي به أو أن يبطل عبادته لأجل ذلك، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم عند استقبالهم لبيت المقدس وكانت القبلة قد نسخت ولم يبلغهم إلا في صلاة الصبح فأقروا على هذا. قد يقول قائل كيف استداروا، لأنه قال وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. إذا استداروا كانوا بكر النساء يصلي أمور الرجال، وهذا ذكرناه فيما سبق. إذا استداروا يعني يديروا دورة كاملة، يعني يدوروا 180 درجة، راح يولوا نساهم الإمام، لأنه راح يولوا في الأمام، صح ولا لا؟ قال بعض أهل العلم طبعا تبعا لبعض الروايات كلها فيها ما قال، أن الصحابة لما بلغهم ذلك في مسجد قباء وقعت حركة كبيرة في أثناء الصلاة، لهذا قالوا هذا من الحركة التي تصلح به الصلاة وليست من الحركة التي تفسد الصلاة. فرجع النساء إلى الخلف وتقدم الإمام والرجال إلى الأمام، وهذا طبعا كان في مصلحة الصلاة. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على أن في أحكام الله تعالى ناسخا ومنسوخا على حسب ما ذكر في الكتاب والسنة، ووجود النسخ ثابت بالكتاب وبالسنة، فإن الله تبارك وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد ثبت النسخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تابع للحكمة، لحكمة الله تبارك وتعالى أنه يشرع الحكم الخفيف ثم أو يشرع الحكم الثقيل ثم يخفف، أو أنه يشرع الحكم ابتداء ثم يشرع ما هو أحسن منه للمسلمين، كما هو الحال في الصلاة، فإن توجه المسلمين إلى القبلة وهي الكعبة التي تهوي إليها النفوس والتي فيها حج بيت الله الحرام، حتى يتعلق المسلمون بها ولا يتعلقون بغيرها. وإن كان بيت المقدس من أشرف بيوت الله تبارك وتعالى وأنه من أبرك الأماكن وأقدسها، لكن مكة لا يعدلها في الأماكن شيء، لا المدينة ولا غيرها، على خلاف بين أهل العلم. وإن كان الإمام مالك رحمه الله كما سيأتينا فإن الإمام مالك يرى فضل المدينة على مكة، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الإمام مالك حديثه عن نافع أن عمر بن الخطاب قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. هذا الحديث قال الحافظ أو هذا الحديث فيه دليل على وجوب استقبال الجهة، حديث عمر بن الخطاب وإن كان موقوفا لكن قد ثبت مثله مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن صحيح ومخرج في الإرواء. فإنه قد ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قوله ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا فيه دليل على وجوب توجه المسلمين إلى الجهة لا إلى عين الكعبة لمن لم يكن أمام الكعبة، فقبلة من كان أمام الكعبة هي عين الكعبة ولا يجزئه غيرها. لهذا يخطئ كثير من الناس في المسجد الحرام حيث يصلون قبالة الكعبة ولا يأبهون للصفوف بحيث يكون وضع المصلي إلى غير الكعبة، كأن تكون الكعبة في هذا الاتجاه وهو يصلي هكذا ويظن أنه إلى القبلة، فالصلاة بهذا باطلة. وقد عمدت الجهات التي ترعى الحرمين أو ترعى الحرم أو المسجد الحرام إلى وضع إشارات دقيقة حتى لمن كان في جهة السطح في جهة العلو، وضعت هذه الرخامات كما يقولوا، وضعت كل شيء في اتجاه القبلة. فعلى المسلم أن يتحرى جيدا إذا كان في موضع الكعبة أن يستقبل عين الكعبة، فإن انحرف عنها يسيرا فصلاته باطلة لا تجزئه، بل يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. ولا حرج للمصلي إن كان بعيدا عنها وغطاه أو غطى الكعبة الصفوف التي أمامه أن إذا ركعوا لا بأس أن ينتظر قليلا بحيث ينظر إلى موضعه من جهة الكعبة وينظر إليها، أو إذا سجدوا فليتأن قليلا حتى ينظر إلى موضعه من جهة الكعبة حتى لا يخطئ موضع الكعبة. أما من كان في غير جهة الكعبة وكان قريبا من المسجد الذي فيه الكعبة فهذا يتوجه إلى جهة المسجد، ومن كان إلى جهة مكة يتوجه إلى جهة مكة كما هو حالنا جميعا. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة لأنهم كانوا في جهة الجنوب، كانوا في جهة الجنوب أو عفوا كانوا في جهة شمال الكعبة، فهم في جهة الشمال. طبعا لكم في جهة الشمال أو جهة الجنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة، ليكون في جهة المشرق كما حالة تعنى هنا أهل المغرب، احنا جهتنا القبلة في جهة المشرق صح ولا لا؟ إذن ما بين الشمال والجنوب قبلة، ليكون في جهة الشمال يعني قبلته في جهة الشمال أو في جهة الجنوب، فما بين المشرق والمغرب قبلة. ومن كان كحالنا نحن في الجزائر أو المغرب أو تونس أو ليبيا أو مصر، هؤلاء كلهم يتوجهون إلى جهة المشرق حيث الكعبة. في هذه الحالة ما بين نحن ما بين الشمال والجنوب قبلة. وبالتوضيح نقسم الجهات على أربعة، وعندنا شرق، جهة قبلتنا هذه الشرق صح ولا لا؟ نعم، هذه الشرق وهذا هو الغرب وهذا هو الشمال وهذا هو الجنوب، هذا هو الجنوب وهذا هو الشمال. الآن ما بين هذا وهذا الشمال والجنوب، الشمال والجنوب، الجنوب والشمال، الشمال والجنوب، نعم جهة اليسار، نعم. فالمقصود أن جهة الشرق الآن عندنا شمال وعندنا جنوب، الآن ما بين الشمال والجنوب قبلة، فإذا كان الانحراف إلى جهة الشمال أو الانحراف إلى جهة الجنوب بحيث لا يزيد على 45 درجة، انتبهوا لازم لنا صبورة، قريب النطق بديت نكتب. إذن عندنا احنا زوايا قائمة هكذا، واضح؟ الآن الزاوية القائمة تقسم على نص تولي 45 درجة، 45 لأن الزاوية القائمة 90 درجة صح. إذا لحقت إذا وصل الانحراف إلى 45 درجة ما ولاش استقبال أو ما ولاش الجهة صحيحة، لأن تولي الجهة مش جهة مشرق. تصوروا معي الآن هذه جهة المشرق، والآن رانا ننحرف، هاي جهة المشرق الآن رانا ننحرف، ما دام رانا ننحرف رانا نقولوا جهة المشرق مشرق مشرق، كن اللي حقول 45 درجة تولي شمال شرقي صح ولا لا؟ جنوب شرقي ولا شمال شرقي، معلش منا ولا منا، يولي شمال شرقي أو جنوب شرقي. قبل 45 درجة راهي كلها شرق. نقول هذا يا إخواني لبعض إخواننا الذين وقع الخطأ في المساجد. لا ما نقولوش وقع خطأ، لأنه يعني سمحوا لي إخواننا لعله، أنا لا أقصد يعني واحدا بعينه، في الغالب في الغالب اللي بنوا المساجد أبائنا الله يرحمهم والله يجزيهم كل خير، والله يبني لهم إن شاء الله بيوت كلهم في الجنة، لأنهم اجتهدوا في بناء هذه المساجد، لكن غالبهم كان لا يقرأ ولا يكتب، واجتهدوا في تقبيل المسجد يعني وضعه في القبلة، والقبلة عموما إنما يضعها العارفون بالمطالع، وماشي ما نقولوش راح نجيبوا الفلكيين لا. فالآن أباءنا واش داروا؟ شافوا جهة المشرق، شافوا الشمس وين تشرق، داروا، لعلهم استعجلوا خلوا الشمس انحرفت شوية وداروا القبلة. فجاءوا بعض الناس من إخواننا الآن اللي في هذا الزمان اللي كثرت فيها التكنولوجيا، جابوا الكمبيوتر وداروا الشيخ جوجل، وبعد الشيخ جوجل واش قال لهم؟ قال لهم ورى لهم عين الكعبة، الاتجاه تاع عين الكعبة، ونحن البعيدون عن الكعبة نحن مطالبون بأن نتوجه إلى الجهة وليس إلى العين. فوقع واحد الانحراف ممكن يكون 20-25 درجة بين القبلة اللي وضعوها الكبار اللي شافوا غير الشمس بعينهم، وبين القبلة اللي جابوها الشباب القاريين هذوما بالاستعانة بالشيخ جوجل، فوقع لهم خلل، وهو أن القبلة لقوا فيها انحراف تاع 20 أو 25 درجة أو أكثر، فوقع النزاع العظيم. بعد ما كان المسجد كما راه تاعنا هكذا، الشباب قالوا والو نعاودوا نبدلوه يولي هكذا، لأنه الشيخ جوجل فتى بلي هذه الصلاة ما كاش منها. قولوا لهم أنتم مخطئون، هذه هذا المحيط كله ما لم يصل إلى حد الشمال الشرقي أو الجنوب الشرقي فكله موضع قبلة ولا حرج فيه. قد صدر في هذا فتاوى كثيرة جدا تفوق الخمس فتاوى أو ست فتاوى من فتاوى الأئمة المعاصرين. نكمل إن شاء الله تعالى بعد الإجازة، لأنه في الإجازة ما كانش دروس، هذا أولا. ثانيا بعد الإجازة إن شاء الله تعالى إذا أمد الله في العمر رح يولي الدرس تعالى ابتداء من الساعة السادسة قبل المغرب. وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.